الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام عدة فوائد: أولها أن راويه هو العرباض بن سارية السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة. صلاة الغداة ما هي؟ ما هي صلاة الغداة؟ هي الفجر، هي صلاة الفجر. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما وعظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد صلاة الفجر، بل جاء هذا في عدة أحاديث، ومنها ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة على إثر سماء كانت من الليلة، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف من صلاته: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. إذن هنا أيضا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد صلاة الغداة. إذن لا حرج من إلقاء الموعظة والنصيحة والتوجيه والإرشاد بعد صلاة الفجر، وليس هذا مخصوص بما بعد صلاة مثلا العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء، بل حتى بعد الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه رضي الله تعالى عنهم. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه ربما صلى الفجر ثم قال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منهم رؤيا، حتى يقصونها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعبرها صلى الله عليه وسلم. والسؤال عن الرؤيا بعد صلاة الفجر لحكم عديدة، أولها أن صاحب الرؤيا يذكر الرؤيا جيدا، لا ينساها غالبا لأنه قد استيقظ قريبا، فهو يذكر الرؤيا ويستطيع أن يقص هذه الرؤيا على وجهها. ومن أيضا الحكم في ذلك أن المعبر أيضا يكون صافي الذهن، يكون صافي الذهن فيستطيع أن يعبر الرؤيا على الوجه الأصوب، لأن تعبير الرؤيا من أصعب العلوم الشرعية، فإن الرؤيا تعبر بكلام الله جل وعلا وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبالمعرفة بلغة العرب وبأعراف الناس وما إلى ذلك، فهو علم صعب. وإذلك يقول ابن قتيبة رحمه الله يقول: ولا شك أن علم تعبير الرؤيا من أشد العلوم تعقيدا. ونحن اليوم في زماننا هذا نرى كل من لم مثلا من قرأ كتابا في تعبير الرؤيا أصبح معبر الرؤى، وأصبح يجلس في كل مجلس ويقول للناس: اعرضوا علي رؤاكم. هذا إشكال كبير. وأيضا وجدنا من الخلل في ذلك من يتصدى لتعبير الرؤيا على وسائل التواصل الاجتماعي فيحصل بهذا إشكالات كبيرة، ومنهم من يعبر الرؤيا لنساء على بث مباشر، فقد يذكر في تعبيره أو في أثناء تعبيره الرؤيا بعض الأسرار، بعض أسرار البيوت التي ربما يترتب عليها مشاكل كبيرة، لبعض هذه الأسر، وقد حصل شيء من هذا. ومن الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن تعبير رؤيا بعد الفجر لهذه الحكم التي ذكرناها آنفا، ولربما لا يعبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء يسير من الرؤى في اليوم والليلة، وبعض هؤلاء المعبرين يعبر 100 رؤيا أو 200 رؤيا في خلال ساعة واحدة. كيف لا يحصل إشكال في هذا؟ ولذلك أيها الأخوة الكرام، الإمام مالك رحمه الله حينما سئل وقيل له أيعبر الرؤيا من لا يحسن ذلك، قال بالنبوة يلعب. ونحن قد استطردنا وخرجنا عن موضوعنا، ونعود إلى موضوعنا ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظ أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يتخول أصحابه بالموعظة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي وائل قال كان عبد الله، يعني بعبد الله عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال كان يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل لوددت أنك تذكرنا كل يوم، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنه ما يمنعني من ذلك إلا خشية السآمة عليكم أو نحو هذا. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا. فهنا وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وصفها العرباض رضي الله عنه بأنها كانت موعظة بليغة، ولشدة بلاغتها ظنوا أنها موعظة مودع، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفي هذا أنه أن موعظة أو أن وصية المودع تختلف عن وصية غيره. أنت الآن لو يحصل عندك سفر مخوف أو شيء من هذه الأمور التي قد تعرض لكثير من الناس، وقد يخشى الإنسان على روحه في أثناء هذا الذهاب، ها؟ أو في ذهابهم مثلا لإجراء عملية جراحية أو ما أشبه ذلك، تجد أنه حينما يوصي أولاده أو أصدقائه أو أقاربه أو جيرانه وما شابه ذلك يأتي بأهم ما يعني يريد أن يرسخه في أذهانهم، ويتجهز لهذه الموعظة وهذه الوصية ويأتي بأهم المهمات. فهنا استغلوا هذه الفرصة وقالوا يا رسول كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بوصايا من أهم المهمات. ولاحظوا أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة، وفي قليل الكلام المفيد غنية عن كثير الكلام الذي يكثر فيه الحشو. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. والخطبة اسم لكل ما يقال في مجمع من الناس، سواء كان ذلك على المنبر في يوم الجمعة أو في غيره من هذه الكلمات والمواعظ والكلمات التي تلقى. فهنا قال صلى الله عليه وسلم عليكم أوصيكم نعم بالسمع، أو قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هاتان الوصيتان وهي السمع والطاعة، وقبل ذلك تقوى الله، والسمع والطاعة هي أعظم ما يوصى به ويستفيد به المرء في أمور الدين والدنيا، أو في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. فتقوى الله جل وعلا هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد أوصى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا يا أيها النبي اتق الله. بعض الناس الآن حينما تقول له اتق الله قد يغضب أو قد يجد في نفسه شيء ويقول ماذا رأيت علي حتى تقول لي اتق الله. الله جل وعلا قالها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي وصية الله جل وعلا الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فافرح إذا قيل لك اتق الله، هذا يذكرك بالله جل وعلا ويذكرك بحق الله جل وعلا عليك، يريد لك الخير ويريد لك النجاة ويريد لك الفلاح. فإذا قال لك اتق الله اسمع وأصغي لما سيقول وامتثل للأمر إن كان حقا، وافرح بهذه الوصية واشكره عليها وادع له بها أو بسببها. قال بعد ذلك أوصيكم أو عليكم بالسمع، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. لأن السمع والطاعة لولي الأمر المسلم من الواجبات على كل مسلم، وبها تنضبط حتى أمور الدنيا، بل تنضبط حتى أمور الدين أيضا. ولذلك الحسن رحمه الله يقول أمراء المسلمين يحفظون لهم الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، وبها صلاح الدين، بهذه الأشياء صلاح الدين. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم إذا رأيتم هذا الاختلاف الكثير، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. يقول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. تكاثرت الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر بهذا الأصل العظيم، عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثيرا ما ينشد دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. يأتي يقول الله ماذا قال الشيخ فلان، ماذا قال العالم فلان، ماذا قال الفقيه فلان، والشمس بازغة لها أنوار، ولو فتح صحيح البخاري لوجد الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرون هم الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعالهم تخالف أقوالهم، الأفعال تخالف، لأن من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه يقتفي أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث أصحابه في مجلس من المجالس وكان يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء خير كله، يحدث عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال بشير بن كعب وكان في المجلس موجود، قال مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، وفي صحيح مسلم ومنه ضعف، يعني يريد أنه يبين أنه في الحكم مكتوب أن الحياء ليس كله خير وإنما فيه شيء ضعف وفيه شيء خير وما إلى ذلك. فغضب عمران بن حسين رضي الله عنه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ لا كلمتك أبدا. قال فأكبوا عليه ويقولون له يا أبا نجيح إنه منا، إنه طيب الهوى، يعني ما يقصد هذه الكلمة التي قالها، ما يقصد الاعتراض على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يخذف بالحصى الصغير يرمي به، ها؟ فقال لهذا الرجل الذي يخذف لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخذف أو قال كره الخذف. ثم رآه عبد الله رضي الله عنه بعد ذلك بمدة يخذف قال ألم أكن قلت لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الخذف وأنت تخذف؟ والله لا كلمتك أبدا. هجره رضي الله عنه لأجل أنه علم بحديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وخالفه ولم يعمل به. وحينما بين له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تصيد صيدا، هذا الحصى الصغير، إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن. وفي صحيح مسلم أيها الإخوة الكرام من حديث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحدث في مجلس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال هذا من ماذا؟ بدافع الغيرة. قال والله لنمنعهن. فغضب عليه عبد الله رضي الله عنه وقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت وتقول والله لنمنعهن؟ والله لا كلمتك أبدا. فلم يكلمه حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. ابن بطة رحمه الله يروي بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لرجل ألم أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل وأنت تفتي بما تفتي؟ فكأن هذا الرجل أفتى بما يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبين له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الوجه الشرعي في هذا ولم يمتثل، فقال والله لا يؤويني وإياك ما عشت إلا المسجد، والله لا أتظلل أنا وإياك تحت سقف إلا سقف المسجد، لأن هذا لا بد منه. كيف لو رأى كثير من الناس الآن تقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يقول والله الشيخ فلان يقول كذا، العالم فلان يقول كذا، السيد فلان يقول كذا، ها الرجل فلان، المفكر فلان يقول كذا، الأديب فلان يقول كذا. يا أخي يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقف واستمع وأصغي واعمل وطبق، ولا تخالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمحض عقلك وهواك، لا تخالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمحض عقلك وهواك. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخه أن أبا معاوية الضرير محمد بن خازم الضرير رحمه الله كان يحدث هارون الرشيد في مجلس هارون الرشيد بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى. قال رجل شريف من أشراف الناس كان في ذلك المجلس قال وأين لقيه؟ يعني أين لقي آدم موسى؟ فلما سمعه هارون الرشيد شم من هذا رائحة ماذا؟ رائحة الاعتراض على السنة والتشكيك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هارون الرشيد من فورها النطع والسيف، زنديق يطعن على أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأكب عليه أبو معاوية الضرير وهو يقول بادرة بدرت منه يا أمير المؤمنين، يعني لا يقصد ما يقول، حتى سكن رحمه الله. الإمام الذهبي رحمه الله يروي بإسناده إلى محمد بن أحمد البلخي المؤذن أنه قال كنت مع أبي محمد بن أبي شريح في طريق غور، فأتى إليه رجل في تلك النواحي يسأله وقال إن امرأتي قد ولدت لستة أشهر، امرأتي ولدت لستة أشهر، يريد أن يشكك في هذا الجنين. فقال له أبو محمد بن أبي شريح رحمه الله قال الولد لك، قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فكرر عليه السؤال فقال له الولد لك، قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فقال هذا الرجل أما أنا فلا آخذ به، لا آخذ بهذا الحديث. فسل ابن أبي شريح رحمه الله سيفه وقال هذا الغزو أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا آخذ به؟ قال البلخي رحمه الله قال فأكببنا عليه نسكنه ونقول جاهل لا يدري ما يقول، قال حتى سكن رحمه الله. الذهبي رحمه الله يقول كان ابن أبي شريح يستطيع أن يقول له إذا أردت أن تنفي عنك الولد فإنك تنفيه باللعان، قال لكنه احتمى للسنة، أخذته الحمية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أقول لك قال صلى الله عليه وسلم وتقول أنا لا أخذ به؟ وذلك كانوا يغضبون شد الغضب على من يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره من الناس. ابن عباس رضي الله عنه كان يناظر بعض التابعين في مسألة من مسائل المناسك ويقول لهم قال صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون له قال أبو بكر وقال عمر، فقال رضي الله عنه أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. غضب ابن عباس رضي الله عنه لأنهم يردون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، وهم يردونه بقول أبي بكر وعمر. كيف لو رأى أهل هذا الزمان الذين يردون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان وفلان من المعاصرين أو غيرهم؟ إذن يا إخواني المسألة عظيمة، ولذلك من أعظم المهمات ومن أهم المسائل في هذا العصر أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا على تعظيم الكتاب والسنة، على تعظيم الكتاب والسنة، نعظم جانب الكتاب والسنة في نفوس حتى الأولاد الصغار. إذا أردت أن تأمره بأمر يا بني افعل كذا، لأن الله جل وعلا يقول كذا، تجعل الابن يتعصب لكلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يتعصب لكلامك أنت. ولذلك ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم في آداب الفتية أن المفتي إذا أجاب المستفتي بجواب أنه يقرن هذا الجواب بالدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجعل هذا المستفتي لا يقدس قول المفتي، وإنما يقدس يجعل التقديس لماذا؟ للكتاب والسنة، للدليل وليس للقائل. ولذلك الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم كلهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم كانوا يقولون إذا خالف الحديث قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. ما عندهم تقديس للكتاب والسنة فقط، ولا يعظمون أقاويل الناس. ولذلك الشعبي رحمه الله، عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله، كان يقول إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة هي ضلالة، كل بدعة هي ضلالة. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح، فلأن يقصد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، لأن أصلها موجود هذه البدعة، قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي الإنسان بعبادة جديدة ليس لها أصل في الكتاب والسنة فهذا من البدع التي هي ضلالة. ولذلك عرف العلماء رحمة الله تعالى عليهم البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا. سعيد بن المسيب رحمه الله يدخل المسجد مرة بعد صلاة العصر ويرى رجلا يصلي بعد العصر عدة ركعات، فنهاه عن هذا، فقال هذا الرجل يا أبا محمد أيعذبني الله على عبادته؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة، يعذبك على مخالفة السنة أن تأتي بعبادة جديدة. وإلا لو فتح الباب لكل إنسان أن يأتي بعبادة من تلقاء عقله لجاءنا إنسان يقول والله صلاة العشاء نريد نزيدها، زيادة الخير خيرين، بدل 4 ركعات نجعلها 5 ركعات، ويأتي شخص آخر ويقول نجعل الفجر 21 ركعة، وشخص آخر يجعل الصلاة الفلانية كذا ركعات، هل يسوغ هذا؟ لا يسوغ. إذن نقول هذا من البدع التي هي ضلالة، لأن هذا زيادة في الدين لم يأذن بها لا ربنا جل وعلا ولا نبينا صلى الله عليه وسلم. وذلك صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك حينما تنظر إلى فعل بعض الناس من الدعاء الجماعي بعد الصلوات وجعل الأذكار كهيئة الراقصين يتراقصون بالأذكار، أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أبو بكر ولم يفعله عمر ولم يفعله عثمان ولم يفعله علي ولم يفعله بقية الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ونعلم من هذا أن كثير من العبادات التي يفعلها الناس والتي لا تندرج تحت أصل عام يدل عليه الكتاب أو السنة أنها من قبيل البدع. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم البدع. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهداية والرشاد في الدنيا والآخرة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.